بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى فصل. قال فصل: العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا فإنهم لا يقدرون على تركها، ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم. يعني من الخطأ أن تقول له اترك الدنيا بالكلية، ما أحد سيستجيب له، وأيضا ليس هذا من شرع الله جل وعلا. ولكن لا تلهك الدنيا، كما قال الله: يا الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فنهى الله أن يلتهي الإنسان بالدنيا عما أمره الله. يا الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فهذا هو المنهي عنه. فيقول ابن القيم: العارف، أي الرجل الداعي الحكيم العاقل، لا يأمر الناس بترك الدنيا، وإنما ينهاهم أن تشغلهم عن إقامة دينهم. قال: العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا فإنهم لا يقدرون على تركها، ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم. فترك الدنيا فضيلة وترك الذنوب فريضة، فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم الفريضة؟ فإن صعب عليهم ترك الذنوب فاجتهد أن تحبب الله إليهم بذكر آلائه وإنعامه. هذه طريقة جميلة، أن كثيرا من الناس ألف الذنوب، لكن عند أن تذكره بنعم الله وبإحسان الله إليه وبصفات الله، لعله أن يستحي من ربه فيترك ذلك الذنب. فإن صعب عليهم ترك الذنوب فاجتهد أن تحبب إليهم أن تحبب الله إليهم بذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وصفات كماله ونعوت جلاله، فإن القلوب مفطورة على محبته، فإذا تعلقت بحبه هان عليها ترك الذنوب والاستقلال منها والإصرار عليها. وقد قال يحيى بن معاذ رحمه الله: طلب العاقل للدنيا خير من ترك الجاهل لها. بمعنى أن العاقل وإن طلب من الدنيا فإنه يحذر أن تفتنه وأن تشغله. وقال ابن القيم: العارف يدعو الناس إلى الله من دنياهم فتسهل عليهم الإجابة. هذه طريقة للدعاء إلى الله، أن يستغل دنياهم في تذكيرهم بالله. قال: العارف يدعو الناس إلى الله من دنياهم فتسهل عليهم الإجابة. معناه يعني يدخل معهم في شيء من الكلام في الدنيا ويذكرهم بالله، أو يستغل ما يصيبهم من دنيا أو من مصائب دنيوية أو كذا فيذكرهم بالله، فيعلقهم بالله مع انشغالهم بدنياهم. والزاهد يدعوهم إلى الله بترك الدنيا فتشق عليهم الإجابة. الزاهد ما يريد، الذي أراد أن يترك الدنيا بالكلية، ما يريد أن يخالطهم ولا أن يشاركهم في دنياهم، فتشق عليهم الإجابة. قال: والزاهد يدعوهم إلى الله بترك الدنيا فتشق عليهم الإجابة، فإن الفطام عن الثدي الذي ما عقل الإنسان نفسه إلا وهو يرتضع منه شديد. ولكن تخير من المرضعات أزكاهن وأفضلهن، فإن للبن تأثيرا في طبيعة المرتضع، ورضاع المرأة الحمقى يعود بحمق الولد، وأنفع الرضاعة ما كان من المجاعة. فإن قويت على مرارة الفطام، وإلا فارتضع بقدر، فإن من البشم ما يقتل. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل بين رعاية الحقوق مع الضرر ورعايتها مع العافية بون بعيد، يعني حكمة قصيرة، ترعى الحقوق وأنت في عافية من ارتكاب المحرم، هذا لا شك أنه مطلوب. وأما أن ترعى الحقوق مع وقوعك في حرام أو تقصيرك في بعض واجبات عليك فهذا خطأ. إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. رعاية الحقوق مطلوب، ولكن احذر أن يكون ذلك مع الضرر ومع الوقوع في معاصي. وقال ابن القيم رحمه الله: يعني كأنه كلام ينسب إلى الله، قال نعم، قال: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنة. تكرر من ابن القيم في كتبه أن يذكر بعض الأمور بالمعنى وينسبها إلى الله بالمعنى، وهذا فيه نظر. قال في الحاشية: أخرج الترمذي عن عمارة بن زعكرة في حديث قدسي، أخرجه، الحديث ضعيف هذا. وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ليس العجب من صحيح فارغ واقف مع الخدمة. ليس العجب من صحيح وعنده فراغ أنه يقوم بالعبادة، إنما العجب من ضعيف سقيم تعتوره الأشغال وتختلف عليه الأحوال وقلبه واقف في الخدمة أي في العبادة، غير متخلف بما يقدر عليه، يعني يجاهد نفسه مع ضعفه مع سقمه مع إشغاله وهو مع ذلك مع العبادة لم يتركها. وقال: فصل: معرفة الله سبحانه نوعان. الأول معرفة إقرار، وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصي. معرفة إقرار، يقر أن الله رب، أن الله ربه وأن الله إلهه، ويقر بما أمره الله بالإيمان به، هذه معرفة إقرار. والثاني معرفة توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه، وهذه المعرفة الخاصة الجارية على لسان القوم الذين خاضوا في العبادة والزهد، وتفاوتهم فيها لا يحصيه إلا الذي عرفهم بنفسه وكشف لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن سواهم. وكل أشار إلى هذه المعرفة بحسب مقامه وما كشف له منها، وقد قال أعرف الخلق به: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأخبر أنه سبحانه يفتح عليه يوم القيامة من محامده بما لا يحسنه الآن. ولهذه المعرفة بابان واسعان، هذان البابان علينا أن نعتني بهما لنصل إلى أن نكون من العارفين بالله. قال: ولهذه المعرفة بابان واسعان: باب التفكر والتأمل في آيات القرآن كلها والفهم الخاص عن الله ورسوله، تدبر القرآن. الباب الأول تدبر القرآن. والباب الثاني التفكر في آياته المشهودة، تفكر في مخلوقات الله وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه وجماع ذلك، الفقه في معاني أسمائه الحسنى وجلالها وكمالها، وتفرده بذلك وتعلقها بالخلق والأمر، فيكون فقيها في أوامره ونواهيه، فقيها في قضائه وقدره، فقيها في أسمائه وصفاته، فقيها في الحكم الديني الشرعي والحكم الكوني القدري. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهذا يجعلنا نهتم بمعرفة معاني الأسماء والصفات والتفكر في معانيها والعمل بمقتضاها. إن لله تعالى 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها حفظها وعمل بمقتضاها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.